إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل وَجَعَلْنَا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يقراه منشورا كل شيء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك اقرا كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك وكل شيء تفصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا

فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى Oh! وما كان عطاء ربك محظورا. لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبر الوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر واخفض لهما الذل من وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله.